صاحبها أخذها بدون نظم سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. فإن عينه أي الحرص، من الذي عينه؟ المودع بكسر الداء اسم الفاعل. قال يا أخي خذ هذه الدراهم واعلم بأني حريص عليها لأني أريد أن أسدد بها دينا عليك. أحطها في صندوق الحديد الذي عندك في بيتك. قال المودع لا تهتم بها، أنا أحفظها إن شاء الله. فوضعها في صندوق خشب في دانوب من الخشب. فلما جاء إليها ما وجدها. وإن كان هو بالعادة صاحب الدار يحفظ دراهمه في هذا الدانوب دانوب الخشب، لكن صاحب الوديعة قد احفظها في صندوق الحديد ووضعها في صندوق الخشب. فهل يضمن في هذه الحال إذا فقدت؟ نعم يضمن، لأنه حفظها في دون الحرز الذي عينه صاحبها. فيتلقى إذا قال له مثلا خذ هذه الدراهم واحفظها في الدانوب الذي عندك في المكتب، ومعلوم أن الدانوب الذي في المكتب دانوب حديد من النوع الخبيث. فأخذ الدراهم هذه وأودعها في الصندوق التجوري الثقيل النوع المحكم الجيد الذي تفر به الدراهم، فتسلم عليه لصوص محمد بكامله. فهل يغلب؟ لا. لما؟ لأنه لم يتعدى ولم يقرر، وقد حفظها فيما هو أوسع مما عينه صاحب الدراهم صاحب الوديعة. فإن حفظها فيما هو أوسع فلا ضمان عليه لو سرقت، وإن حفظها فيما هو دونه فعليه الضمان. يقول سواء ردها إليه أو لا. قال خذ يا أخي احفظ هذه الدراهم مثلا في صندوق الحديد الذي عندك. قال إن شاء الله لا تهتم لها. فوضعها في صندوق الخشب يومين أو ثلاثة، ثم أخذها من صندوق الخشب ووضعها في صندوق الحديد المنصوص عليه فسرقت من صندوق الحديد. فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه وضعها أولا في غير ما عينه صاحبها. وإن ردها إلى ما عينه صاحبها ضمن، لأنه ما تقيد بقوله، ما التزم كما قلنا منه، سواء ردها إليه أو لا. لو ردها إلى الحرز الذي عينه وقد كان فرط بالأول فإنه يضمن. المحرمين والمحرم يجب عليه الطواف ويجب عليه السعي، وبعد السعي يقصر أو يحلق والحلق أفضل وقد تم تواجده. فالمحرم لا يكفي منه الطواف فقط، يجب عليه أن يطوف ويسعى. ظهر عليكم الإحرام، يعني دخلتم في النسك، دخلتم في العمرة، فعليكم الطواف، وبعد الطواف صلوا ركعتين خلف المقام استحبابا، ثم تسعون بين الصفا والمروة خمسة أشواط سبعة أشواط. الذهاب يعتبر مرة والعودة يعتبر مرة ثانية، تبدأون بالصفا وتنتهون بالمروة، ثم بعد ذلك تحلقون أو تقصرون والحلق أفضل وقد تمت عمرتكم. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وإن أحرزها بمثله أو بما هو أحرز منه، قال مثلا وضعها في الصندوق الذي في الدكان، فوضعها في الصندوق الذي في البيت مثله على حد سواء، فتلفت. فهل يضمنها؟ لا، لأنه حفظها في حرز مثله.